صدق الله العظيم الذي خلق الكون فأتقنه وسن الدين فأحسنه وأنزل القرآن وأعلنه وقدر الرزق وكونه وأنبت الزرع ولونه وزين السماء بنجم وعنونه وأرسل الأرض بجبال مهيمنة وأنزل الغيث وزينه وأعلى الحق وبينه وأذل الباطل وشينه سبحانه ما أعلى مكانه وأعظمه وأعز سلطانه وأكرمه لا راد لما قسمه ولا موجد لما إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عنا به كل أمة فتركنا على محجة بيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك في النار فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته واتبع هداه وسلك طريقه وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا خير الهدي وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم لا سهل إلا ما يسرت وجعلته سهلا وأنت تجعل حزننا برحمتك إذا شئت سهلا استكمل مع حضراتكم لقائنا الخامس مع سلسلة نسأل الله أن ينفعنا بها وأن يعلمنا بها ومنها ونجعلنا العاملين بما نسمع وبما نقول كيف أخدم الدين؟ معلوم أن دين الإسلام هو دين عطاء ودين لا يأخذ من أحد شيئا ولا يتمنى ولا يطلب من أحد شيئا بل هو دين العطاء يعطي ماذا؟ يعطي عز الدنيا وكرامة وشرف الآخرة يعطي العدالة والأمن والأمان والاطمئنان والرحمة والحب والإخاء والود والوفاء كل ما هو جميل موجود في دين الإسلام ولكن الذين يحاربونه منذ نعومة أظفاره منذ كان في مهده في بيت خديجة بنت خويلد يوم نزل النبي وقال زبلوني زبلوني أو دسروني دسروني يوم نزل النبي وقال ذلك وقد رفعت راية الأعداء لهذا الدين والجديد اللي احنا دايما بنكمل حوله ان الجديد انه العداوه بدات تبقى من اهله او من ينتسبون اليه او من يتسمون ويتصفون بانهم مسلمون للاسف الشديد. والامه الاسلاميه في هذه الايام تحتاج الى عوامل تقويه روابط الايمان بالله وبرسوله وبهذا الدين. كيف تكون؟ بالاعتقاد الجازم في وحدانية الله عز وجل، في أن الله له الأمر يدبره كيف شاء، في أن الله يحيي ويميت، في أننا في هذه الحياة الدنيا ضيوف على هذه الدنيا، ثم مآلنا في بعد ذلك إلى الموت، ثم البعث، ثم الوقوف بين يدي الله والسؤال، وأول ما سيسأل عنه العبد الصلاة في قبره، ثم أول ما يسأل عنه العبد بين يدي الله، عبدي ماذا قدمت لديني؟ فمن أجل ذلك بنحاول أن نطوف حوالين العنوان بحسب ما يسر الله عز وجل لنا كيف نخدم هذا الدين. كلمنا أربع لقاءات سابقة أن العمل للدين قرين الإيمان وأن العمل للدين وظيفة العمر بالاستلفاء وكذا وكذا وأن الدين ليس كلفة على أحد دون آخر أو على فئة دون فئة وهكذا. ومن المعلوم أن المسؤول عن دين الإسلام النجار والإمامي والدستوري والتاجر والدكتور والمهندس والضابط والمحامي والمدرس والمدرسة وكل دول والحاكم مسؤول عن ذلك كله والمحكوم كذلك مسؤول عن ذلك كله. ما منا من أحد تزوج إلا هو رب لأسرة أصبح مسؤول عن البلد الصغيرة اللي عايش فيها جوا بيته أسرة مكونة من شخصين أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة أو يزيد أو يقل هو مسؤول عنه. مسؤول إطعام، صلاة، صيام، زكاة، مش كده؟ مسؤول عن ده كله، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، إيمان بالله، توحيد خالص، عدم الشرك، نزل كذا وكذا، هو مسؤول عن ده كله. ما منا من رجل استرعاه الله رعيا إلا وسيوقف بين يدي الله يوم القيامة ويسأل عن هذه الرعية. إن كان خيرا فليحمد الله، وإن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا إيه؟ إلا نفسه. العمل للدين بقى النهاردة، عنواننا النهاردة أن الدين والعمل له قد توزعت فيه الأدوار بأعداد لا تحصى. يعني أدوار العمل لخدمة هذا الإسلام وهذا الدين اتوزعت بدرجة أنت ما تتخيلهاش. إزاي؟ ما يجيش واحد يقول أنا ما أعرفش أشتم إزاي، ما أعرفش أعمل إيه، أنا ما أقدرش أعمل حاجة، أنا ما عنديش استطاعة أن أفعل كذا، أنا ما عنديش علم، أنا ما عنديش دراية، أنا ما ليش حافظ القرآن، أنا ما أقدرش أحفظ حد القرآن، أنا ما أقدرش، ما معيش مال، ما أقدرش أتصدق، أنا أنا أنا أنا، كل دي حجج واهية باطلة. ليه؟ لأن خدمة الدين أقل ما يكون فيها بالقلب والدعاء للإسلام والمسلمين، بأن ينصر الله عز وجل دينه عاجلا غير آجل، وأن يمكن الله عز وجل دينه الذي ارتضى لهذه الأمة. من يفعل ذلك ومن يعمله؟ الصغير والكبير قلنا، الذكر والأنثى قلنا، الحاكم والمحكوم، كل إنسان في موطنه، في موقعه، لابد وأن يجد له إيه؟ دورا يؤديه لهذا الدين. تعال ارجع كده وشوف الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا قبل كده شوية لما قال النبي لأبو ذر الغفاري اعمل إيه وقال وهكذا، لما جاء 10,000 مقاتل وحصروا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرادوا كيدا وأرادوا أن يقتلوهم، والمدينة فيها 830 واحد، الدنيا صعبة والجو صعب عليهم وما فيش حد الجيش بره، نساء وأطفال وشيوخ وكذا، ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم. يقوم في عز هذه المعركة وفي عز هذا الحصار اللي بلغت فيه القلوب الحناجر اللي حصل فيه وحصل فيه، الصحابة تبدأ تروح واحد ورا واحد النبي يسألوه يطمنهم، يجيب الفاس والمعور ويضرب تطير شظية، يقول الله أكبر فتحت إيه خيبر، الله أكبر فتحت كسرى وقيصر، ويبدأ يديهم اطمئنان إن القلب ده يطمئن بالله وأن الله بالغ أمره، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، زي ما سمعنا صلاة العشاء، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها مين؟ عبادي الصالحون. فأنت اعمل صالح وادعو رب العالمين واطلب منه النصرة سيأتيك بالنصرة، اطلب منه المدد سيأتيك بالمدد، اطلب منه أي ما تتمنى سيأتيك رب العالمين بالمدد، سيأتيك الله عز وجل بما تريد، شئت أم أبيت. عارف ليه؟ لأنه لو استخدمك صرت عبدا مستخدما أو عبدا موظفا لأداء شيء معين، اللي موظفك رب العالمين واللي هيسر لك الأمور هو رب العالمين تبارك وتعالى. فالدين ليس موقوف على أحد وليس لأحد حجة على الله يوم القيامة يقول له أنا ما أديتش الدين الإسلام ده. حصروهم وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كذا وفي كذا وفي كذا، ويبدأ زوجة جابر بن عبد الله تذهب إلى جابر، تعالى يا جابر روح للنبي قول عندنا داجن، القصة المشهورة المعروفة، عندنا فرشة كده عايزين نطبخها للنبي صلى الله عليه وسلم يجي ياكلها لوحده. يوم النبي يقول يا أهل الخندق تعالوا جابر عازمكم على إيه؟ على طعام، سهمت باللي عندها. يجي واحد تاني يقول له يا محمد أنا مشرك وأنا ليس لي في الإسلام، ولكن بالموقع اللي حصل ده أنا وقع الإسلام في قلبي، ماذا أفعل؟ قال له اغتسل وشك، اغتسل وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، دخل الإسلام. أول ما دخل الإسلام ما قالوش بقى سلام عليك، أصل أنا لسه جديد ولسه قدامي وورايا، لا لا لا، أشهد أن لا إله إلا الله، أيوة، أشهد أنك محمد رسول الله، أيوة، مرني يا رسول الله ماذا أفعل؟ أشكر إزاي؟ أعمل إيه؟ أنصر الدين ده إزاي؟ أأدي اللي عليا إزاي؟ ماذا أفعل؟ قال له اصبر، ده لسه أخضر، ده أسلمت من دقيقتين، لكن الإسلام كان بالمفاهيم. إحنا مسلمين بقالنا 40 و50 سنة حسب أعمارنا، ومفيش ولا واحد بيفكر يخدم دينه إزاي؟ إلا ما رحم ربك. أفعل دين إيه؟ ما أقدرش أعمل حاجة. لا تقدر تعمل. الراجل شيخ سمير جاب الكاميرا وجاب، مش كده؟ شيخ سيد دعانا فاستجبنا وجينا، هو أنا وشيخ طارق والناس اللي دعونا، تعالوا نعمل درس وكذا من كل أسبوع. جيت أنا، جيت وأديت اللي عليا دلوقتي. الراجل جاب الكاميرا حطها وأدى اللي عليه، مش كده؟ كلكم جيتوا وأديتوا اللي عليكم. طيب أنت خدمت الدين كده؟ يعني على قد ما نصدع؟ لا، أنت خدمت نفسك إنك جيت، لكن أنا كمؤدي خدمت الدين. الراجل ده بكاميرا هينشر يخدم الدين. الراجل ده دعا شيخني يقول درس عنده، خدم الدين. طب امال احنا نعمل ايه يا عم الشيخ؟ انت جاي ما تجيش لوحدك. بسيطه جدا. وانت جاي قلت تعالى، انت قعدت تعالى يا ابن الحلال، ده في كلمتين كويسين في المسجد، تعالى انا بحب الخير ليا، تعالى اسمع كلمتين، تعالى اجلس في روضه من رياض الجنه، تعالى اتعلم دينك، تعالى وهات واحد واثنين وعشره وانت جاي، هات املأ المسجد كله في ميزان حسناتك في كل لحظه بيقول، يبقى انت كده بتخدم الدين. لعل الله ينفع واحد بكلمه نقولها يطلع ينشرها لدين الله، تكون سبب في هدايه واحد بقى هو واعماله في ميزان حسناته. وهكذا، دي خدمه للدين. عايزين الناس تتعلم دينها، عايزين الناس تعرف من هو ربها، من هو نبيها صلى الله عليه وسلم، من هو نبينا. الاسلام بيقولنا بايه؟ الاسلام وصل لحاله الاضمحلال اللي هو فادي ليه؟ السبب ايه؟ انه دين سيء، اعوذ بالله، حاشا لله، دين كامل تام رضي الله عنه. مش كده؟ انا اكملت لكم دينكم، اكملت عليكم نعمتي، رضيت، يبقى في تمام ورضا كمان. امال الخلل فين؟ الخلل فينا احنا، مش قادرين نأديه على الوجه الامثل والوجه الاكمل، مش عارفين ننصر الدين ازاي، نأدي خدمة الاسلام ازاي، مش عارفين نطيع ربنا والنبي ازاي، مش عارفين. طب ما نقعد نتعلم ونشوف. رب اشعث الاغبر ذو تمرين مدفوع بالابواب، لو اقسم على الله لابره. يجي واحد يا رب، يقول لبيك يا عبد، يقول انصر الاسلام وارفع الذله وما انا عنه، يقول لبيك يا عبد ويرفع الذله وما انا ما فيه، ارخص لنا الاسعار، ارفع عنا الغلاء البلاء، يرفع. اشعث واحد بس مش موجود في الامه والله، لسه الامه مش عارفه تنتجه. الامه اللي انتجت ملايين من رجال الابطال في الزمن المعاصر، زمن التكنولوجيا وزمن الفضاء وزمن مش عارف ايه وزمن الاموال، مش قادره تنتج واحد مستجاب الدعوه العامه. في فرق بين الدعوه العامه والدعوه الخاصه. مش قادره تنتج واحد يؤلف بين قلوب المسلمين، مش قادره تنتج واحد زي البخاري ومسلم وابن القيم وابن تيميه وليس ابن سعد، مش قادره تنتج كما يعني، وكأن الله عز وجل اخذ من فم عمر بن الخطاب، عجزت ارحام النساء ان يلدن مثلك يا خالد. مش قال كده؟ مش يمكن هو ده الصحيح؟ عجزت ارحام النساء ان يلدن مثلك يا خالد. ما عادتش الام ادرك خالد، ما عادتش الام ادرك جيل عمر وابو بكر وعثمان وعلي وطلحه وزبير، ما عادتش الام ادرك جيل اي حد. انا مش عارف، مش قادر اقول اقل واحد، لان مش طموحك ليا، مش قادر اقول. عايزين نجيب واحد من التابعين، مش قادرين، ما عدناش قادرين. ليه؟ تركنا التربيه للاسطوره، تركنا التربيه لمين؟ للالماني، تركنا التربيه لعبد موته، تركنا التربيه لمين؟ لمين لمين لمين تركنا التربيه؟ مين اللي بيربي ابنه؟ مين اللي بيربي البنت؟ ومين اللي بيربي زوجته؟ مين اللي بيربيه وبقلد مين وانا ماشي في الشارع؟ ولو قعدنا نهزر ونضحك مع بعض، مثلنا الاعلى والقدوه مين؟ تبقى عايز نصر من ربنا ازاي؟ يبقى لازم ارجع اللي انا قلته لك، ده هو اهتمامك اللي حضرتك تحطه في دماغك صحيح. طب ما نخدم الاسلام ازاي؟ اشيل السوءات دي وابدا اجيب واحد يتعلم الدين عشان نقول له تعالى واسال الشيخ، اسال وقول له يا شيخ نعمل ايه؟ ولو كذا يبقى ايه؟ ولو كذا يبقى ايه؟ واعمل كذا ازاي؟ وهكذا. ونبدا ناخد، انا اتعلم وحضرتك تتعلم وكلنا نأدي. ولو راى الله وعلم في قلوبنا الخير لاعطانا افضل مما نتمنى وخيرا مما نظن ونتمنى، لان عطاؤه ممدوح، عطاؤه مش اي كلام، دا ده عطاء رب العالمين، ها يعطيك عطاء غير مقطوع غير مجزوز، بس انت تقرب الى الله تبارك وتعالى. كله بيساهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. يوم يجي رجل نعيمك مسعود ده اعمل ايه يا رسول الله؟ طب انا عايز اشتغل. يقول لسه انت شويه تعلم دينك وصلاتك وحاجات، اما نخلص بس من المعركه دي النهارده وبكره والاسبوع الجاي يبقى تعلم. الناس قال له لا مش انا اسلمت. قال له ايوه. قال له لازم اخدم ديني واقدم الاسلام واعمل عمل يفيد الاسلام. اعمل ايه؟ قول لي. قال ان استطعت ان تعمي عنا فعمي عنا. حرب خدع. اعمل اي حاجه. المشركين دول عرفوا انك انت اسلمت. قالوا لا. قالوا خلاص روح في وسطهم. فخرج ورجع. قالوا يا رسول الله يعني لو كذبت كذبه كده يعني ايه؟ ها لو يعني اصطنعت تمثيليه والفت حكايه عشان اوقعهم في بعض وفض النزاع اللي موجود ده والمشركين دول يرجعوا خاسرين علي فهم. قالوا لا الحرب خدع. عمي عنا ما استطعت. يوم رجع راحوا يبصوا ليه قروش 10,000 ومحاصرين المدينة ومحاصرين النبي جوه مكة جوه المدينة مش هيقدر يخرج ولا قادر الصحابة والطعام نفذ وخلاص هيقضوا عليهم. قام رايح لهم عمل الفتنة المشهورة بكلمتين خدم الإسلام ونجى الله عز وجل به المسلمين بكلمتين. الآن راح لأبو سفيان أو للناس اللي أبو سفيان وأخذ الآن إيه؟ قالوا القضية أنا الآن لأن بني قريظة جوه واليهود جوه هيتحالفوا مع محمد عليك. قال له أيوه. قال له فلما هيتحالفوا على محمد علينا هيهجموا علينا هجمة واحدة بس هيخلصوا إيه؟ هيخلصوا علينا. فأنت خلي بالك. وراح رايح لليهود قال لهم أنا الآن. قال لهم إيه؟ قال لهم قريش هيهجموا على محمد يقتلوا اللي يقتلوه يعملوا اللي يعملوه وبعدين يسيبوكم ويمشوا. لو لقوا الشوكه بتاعت كيش المسلمين تقيله عليكم شويه هيرجعوا يسيبوكم. يقوم يحصل ايه؟ ما عادش الا انتوا ومحمد. فمحمد هيبقى طارق ابيكم صلى الله عليه وسلم. فمحمد هيجي يخلص عليكم هو كله وخلاص. فدول هيهربوا لان بيتهم مش هنا ده وانتوا بيوتكم. قالوا طب انت شايف ايه؟ قالوا انتوا عارفين ان انا حبيبكم وبنصحكم. طب نعمل ايه؟ قالوا بعتوا لابو سفيان يجيب 20-30-40 واحد يجيب مجموعه من الرجال ايه؟ ها؟ من الاشراف بتوع مكه يخلوهم عندكم جوه ايه؟ الحصار في بني قريظه. خلوهم معاكم هنا واول ما يبقوا معاكم موجودين هنا هو هيخاف على رجالته وعلى حريمه ما هيقدرش ايه؟ يهرب ويسيبهم. فلو حارب وانتصر يا سلام 10 رجالته والكبار بتوعه. وإن اتهزم ما هيقدرش يفر لأنه لو فر يبقى هيسيب إيه؟ الرجالة الكبيرة بتاعه يبقى إحنا هنا مسكناه. قالوا تصدق كلامك كده صح؟ أنت كلامك 10. قالوا ما اختبروه. قالوا طب وراح رجع تاني لأبو سفيان. قال له أنا سمعت كده. سمعت إيه؟ قال له سمعت إن اليهود اتحالفوا مع محمد وهيب صلى الله عليه وسلم وهيبعتوا لك ياخدوا منك رجالة كبيرة من عندك يحبسوهم عندهم يسلموهم لمحمد يقطع رؤوسهم يوم دلع انهم اصطلحوا مع محمد وانت هتعمل ايه؟ قال له من قال لك الكلام؟ قال له سمعت. قال له لا تبقى خير. قال له انا سمعتك. قال له طب استنى شويه. تاني يوم الصبح النهار طلع قامت اليهود بعد ايه؟ الرسول لابو سفيان. يا ابو سفيان ايه؟ احنا خايفين ان انت تسيبنا وتظهر بصراحه. طب امال انتوا عايزين ايه؟ قال له بصراحه كده عايزين عندك كام راجل كده حلوين ناخدهم عندنا نحطهم عندنا يبقوا في الحفظ والصون اكلين شاربين نايمين متمتعين لما المعركه تخلص عشان نضمن انك انت ما تهربش. ايه؟ قال صدق والله ابن مسعود. ده صادق نعم ده صدق للقبر. اه طب خلوا كده شويه كده هشاور بالي قومي وابعت لكم بعد. مشاهم وراح جمع الناس قال لهم اليهود قوم مضطر عملوا ايه؟ غدروا بينا. اهتز الامر في قلوب مين؟ انا واحد قال كلمتين عمل حاجه هو الراجل دلوقتي ما عملش حاجه كلمتين انت بس عمل ايه؟ ضيع الثقه اللي بين اليهود والمشركين. ضيع الثقه اللي بين المشركين واليهود وقعوا هنا في بعض. ابو سفيان قال لهم ايه؟ تيجوا نروح هيخدعونا والجيش اللي جوه المدينه احنا ما احناش عارفينه قد ايه؟ ايه رايكم؟ تيجوا نهرب ونفر بالرجال دي ده هياخدوا مننا 100 راجل ولا 40 ولا 10 رجال احنا مين ده من اشراف قريش ما ينفعش وبنشاور يقول ربك فلا خلينا بقى لما رأى صدق الحال. وانا قلت لك قصتين اثنين بس مش 20 ولا 50 ولا 60 قصتين اثنين بس. يوم طب نعمل ايه؟ هو بتشاورهم تدخل رب العالمين بقدرته عمل ايه؟ رياحا جنودا لم تروها، تلج برد زمهرير، مش قادر الواحد مش قادر يفتح ايده كده من البرد وتراب وعفر، ما عادوش شايفين الخيام بقى دي بتقلع من الارض. الله في ايه يا ابو سفيان؟ انا بقول لكم يا جماعه احنا هنعمل اجتماع ان احنا ابتدى المعسكر بتاع المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع المسلمين ايه؟ كله كده 50 راجل 60 راجل 100 راجل معاه. فقال يا اخوانا يا رسول الله، قال ما فيش واحد منكم كده يتبرع ويروح ينزل المعسكر اللي قدامنا ده يتسلل بالليل يجيب لنا خبر القوم، اسمع، ويكون رفيقي في الجنة في هذا. ايه رايك في الحظ ده؟ طب لو طلع عليك تروحه؟ لو قال لك النبي كده تعمل كذا وكذا وتبقى رفيقي في الجنة كده؟ انت تعرف الصحابة عملت اللي قاعدين ال 600 ولا 500 اللي قاعدين عملوا ايه؟ كل واحد دخل راسه فين؟ في جلبيته او في عبايته او كده، وما قام منهم احد. ليه؟ خايفين؟ لا ده اسود. امال القضيه ايه؟ القضيه ما فيش حد قادر رجله توقفه عليه، مش قادر من البرد والتلج اللي هو فيهم والزمهرير، هو مش قادرين يقوموا يعملوا ايه؟ مش قادرين يقوموا يروح يتحرك حتى. فكل واحد فين هيئه عمر؟ فين ابو بكر؟ فين؟ ما فيش حد. النبي بص كده، انا منكم رجل ياتينا بخبر القوم ويكون رفيقا في الجنة، معاه في الجنة في الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم، بيتك جنبه جاره، فما قام من أحد. فالنبي راح قايل إيه؟ قم يا حذيفة. حذيفة بيقول لك قلبي نزل في ضعف رجلي على طول. قم يا حذيفة، خلاص بقى أمر. يجرؤ حذيفة يرفض، ما يجرؤش يقول لي أصل أنا تعبان النهاردة معلش، ما يجرؤش. لو قال هكذا بقى مصيبة. فقام حذيفة يرتجف. النبي قال له تروح هناك، طبعا البشر ها؟ النبي قال له توصل الناحية الثانية تبص تشوفهم بيعملوا إيه؟ وترجع وترجع إلى ولا تحدث شيء، ما تعملش حلالة. لو لقيت الراجل اللي قدامك كده ما تكلموش. لو قدرت تجيب واحد ما تجيبوش. عايزك تسمع وتيجي بس، تجيب لي الخبر بس، كتيبة استطلاع فقط مش قتلة، ما تقتلش ولا تعمل أي حاجة. قال له طيب. يوم حذيفة يقول إيه؟ يقول بمجرد ما النبي كلفني كده وقال لي الله الله يعينك مع السلامه، اول ما قمت النبي حسس كده عليا وقال لي اتفضل واداني الامر وخرج كانني اسير في حمام. حمام يعني ايه؟ السونه. فين البرد اللي انا كنت فيه؟ بقيت سخن مش عرقان، كانني اسير في حمام. انطلق عدى الخندق عدى هناك وصل كان ابو سفيان بقى بيعمل ايه؟ يا جماعه الهوا ده والزعابيب دي احنا مش هنقدر، اجمعوا الناس ليا. فراح جمع كل القادة وكل المشركين حواليه وراح قايل ايه؟ فلينظر كل واحد منكم الى من الى جواره، افيكم غريب ام لا؟ انا عايز اهل مكه، عايز الناس الكويسين بتوعنا بس، مش عايز اي حد غريب. فكلهم قاعدين قدام ابو سفيان تكتيكين، كل واحد يتاكد مين اللي قاعد جنبه عشان هنتكلم كلام سري. فكل واحد يقول اللي جنبه ايه؟ انت مين؟ يقول ابراهيم، اهلا ابراهيم. وانت مين؟ محمد، اهلا محمد. وانت مين؟ فلان. وانت مين؟ كل واحد بايه؟ بيقول اللي جنبه كده. فحذيفه قاعد اهو، فالصف ماشي زي بتاعت الجيش نمره ده، الحته 2 3 4 5 6 7 8 9 هيجي الدور عليه. فدول انت مين؟ يقولوا فلان. انت مين؟ فلان. انت مين؟ فلان. فهو اول ما الدور هيجي عليه هيتعرف هو مين، هيقول ايه؟ فملسم نفسه من الباب. فاللي قبله انت مين؟ قال له فلان. اللي جنبه لسه هيساله، راح حذيفه قايل له ايه؟ من الرجل؟ اللي جنبه قال له فلان. قال من الرجل؟ قال فلان. الاثنين قالوا خلاص ما حد سال مين؟ ها؟ شو اتفقنا؟ من الرجل؟ قال له فلان. ومن الرجل؟ قال له خلاص ما حد سال. مشت الايه؟ النمره ده عد خلاص قضي الامر. حذيفه بيقول ايه؟ انا لقيت ابو سفيان واقف قدامي كده قدامي كده وفي ايد لو ها في ثانيه كده لقتله ايه؟ بس تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم لم تحدث من امري شيئا. فسمع ابو سفيان بقول لهم ايه؟ اليهود خانونا بفعل مين؟ اليهود دول خانونا يا جماعه، طب نعمل ايه؟ قالوا باعونا لمحمد ولو طلع علينا النهار هيحصل ايه؟ هينقضوا علينا اليهود، مع جيش محمد هيخلصوا علينا. ف الالهه بتحبنا ان عملت الزهاره والعواصف دي ها عشان نهرب منهم قبل ما يسقط منهم. اجمعوا اللي تقدروا عليه الخفيف بس المهم وسيبوا كل حاجه زي ما هي ويلا على الخيل والفرسان والجبال وانطروا على مكه نهرب. وراحوا راكبين وراحوا ايه ها اما حذيفه قام بقى كل واحد قام ياخد حاجته. حذيفه قام وانطلق على فين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. شوف بقى العظمه. بيقول فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي. اول ما حذيفة عدى الخندق وانتهت المأمورية قال فعاد لي البرد كما ايه الحمام اترفع بقى ايه هيتجمد. خلاص المأمورية خلصت خلاص انت بقى خلاص بقى ما دمت في كنف الله اذا امر الله بالتكليف ها جاء معه باليسر. فلو انت في تكليف تلاقي معاه اليسر. طول ما انت عايش في الدنيا مش مكلف ما عندكش يسر. طول ما انت عايش في الدنيا كده لا كلف نفسك كده بالصيام يجي لك الصبر. كلف نفسك بالانفاق هيجي لك الرزق. كلف نفسك بالقران هيجي لك الحفظ. وهكذا كلف نفسك بالعمل للدين هينزل عليك الخير وتفتح لك ابواب الدعوه وابواب العمل وابواب وابواب وابواب وهكذا. الشيطان ما يضحكش عليك ابدا يقول لك انت مين انت؟ انت نسيت نفسك. ده الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان. انت بتعرف تتكلم؟ انت اللي بتعرف تحفظ؟ انت لو تعرف مش عارف اوعى يضحك عليك. قول له ان شاء الله اقرا واتعلم وهبقى وهبقى وهبقى هتتعلم اذا راى الله فيك الصدق في اعطاك الايه؟ الخير. مع التكليف دائما ياتي الايه؟ ياتي اليسر. المهم قول فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويرفع يديه الى السماء يدعو بيدعي النبي صلى الله عليه وسلم. فاول من النبي شعر بحذيفه داخل وبتخت الباب بتلاقي شعر بقى السنه وتخبط النبي عمل ايه صلى الله عليه وسلم؟ فتح رجليه وأشار إلى حذيفة فدخل حذيفة في حجر فين؟ في حجر. فضم النبي عليه رجليه وفخذيه وساقيه يدفيه صلى الله عليه وسلم. بيدفي بإيه؟ فكان اللي بقى تحت في حجر لما النبي خلص ولا رسول الله حصل كذا وكذا وكذا. واحد يقول تعالوا اتغدوا عمل خير ونزلت البركات وأكل جيش كامل من فخر. واحد تاني قال كلمتين حوار صغير كده همه نصف الاسلام وقع المشركين في اليهود وحصل ما حصل. التاني راح للتكليف شوف ربنا عمل له ايه؟ ها؟ اياك ان تكون اقل من هدهد سليمان اللي ما قالش انا مالي ده في نبي هناك اهو انا مالي ما يسجدوا ولا يعملوا ولا يساووا. لا اهتم بامر الدين عمل من اجل الدين. لما خرج النبي الى تبوك صلى الله عليه وسلم ورجع من تبوك في ناس تخلفت كعب بن مالك ومرار بن ربيع وهلال بن أمية دول تخلفوا على ناس كتير. كل الناس ضحكت النبي ده بعد من اللي خلفكم ايه كله كذب على النبي. والنبي بيقول له طيب غفر لك طيب غفر لك طيب. التلاتة دول ناخد كعب بن مالك راح قال له رسول الله انا والله العظيم ما كان عندي عذر انا كنت زي الفل وكنت بس انا كسلت اخرج معاك. قعدت اقول الوقت كمان شويه اخر النهارده بالصبح طب والله نطلع طب بكره طب الظهر طب العصر يوم جر يوم ما خرجتش معاه وانا صادق قال له خلاص اما هذا فقد صدق امشي حتى يفصل الله في امرك. خلاص مش هدعي لك بالرحمه ولا بالمغفره امشي. يخرج يقعد 40 او 50 يوم النبي يامر المسلمين بمقاطعته يدخل المسجد السلام عليكم ما حدش يرد يقول اللي جنبه زيك ما يسلمش عليه يعدي على ابو قتاده ابن عمه يطلعوا يا ابو قتاده السلام عليكم ما يردش عليه يقول له ابو قتاده اتشهد اني احب الله ورسوله والله اعلم الله اعلم. يدخل النبي قاعد السلام عليك يا رسول الله يقول فلا ادري احرك شفتيه ام لا. روح مراتك عند امها اقعد في البيت لوحدك ممنوع حد من المدينه يكلمه ممنوع ممنوع ممنوع. اجت لنا الفتنه. الفتنه ايه؟ ملك غسان بعت له رساله ازيك ازاي اخبارك ازاي حالك يا كعب بن مالك؟ قال له بخير. قال له وبلغنا ان صاحبك جفاك وصاحبك بعك كده وانت ما انتش بارض مهلكه ولا بارض فاضيه وانت يعني ها انت غالي عندنا فالحق بنا نواسك تعال لنا عشان نواسيك وناخد بايدك ونديك فلوس ونخليك تحت ايدنا ونخليك ونخليك ونخليك. عمل ايه؟ طيب الجواب جالي اهو وصل الجواب طب اعمل ايه؟ بكره ولا بعده؟ اعمل ايه؟ طب استنى شويه؟ طب ما اشوف النبي هيعمل معايا ايه؟ طب عند الوقت كده هو لا اول ما جال جواب قراه عمل ايه؟ قال فسجرت به التنور اللمبة الجاز اللي ولعة راح رامي الجواب فين؟ في لمبة الجاز وقال انتهى الأمر، أنا أخدم ديني. أخدم ديني بإيه؟ بعدم إضعاف مسلم قدام كافر. ما يظهرش الكلام ده، ما يظهرش العورات أبدا. بمجرد ما فعل ذلك تاني يوم يا كعب بن مالك أبشر بخير يوم وجاء الفتح من الله تبارك وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحمت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا منجا من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. خلاص جت التوبة، القرآن يدلى إلى قيام الساعة، المسلمين راحوا هنئوه خلاص خلاص. أبو محجن الثقفي كان مدمن خمرة، كان بيشرب خمرة. الشيطان ما يجيش يقول لك تعالى انت هنا في الاسلام مالكش قيمه، تعالى يا عم اتنصر اكفر اعمل اعمل وشوف. اوعى الشيطان يضحك عليك، يثبط عزيمتك، يقلل من جهدك وقوتك، يضعفك ايمانيا عشان ياخد منك اللي هو عايزه. انك تقول يا عم ريح دماغك من الاسلام ده. مين قال كده؟ ان لم تكن انت الناصر لدينك فمن؟ مين اللي هيجي ينصر؟ ابو محجن الثقفي. واختم لك بدي خلاص. ابو محجن الثقفي يعمل ايه؟ مدمن خمر للأسف، مدمن خمر، رجل مقاتل ورجل معروف إن كان من أقوياء الدنيا. وبعدين سعد بن أبي وقاص هو في المعركة وبنعد المعركة، والمعركة بكرة الصبح وخارج بالجيش لهم جايبينه بالليل. الحق يا سعد الحق. إيه أبو محجن الثقفي؟ أبو محجن أهلا الله. مال أبو محجن سكران؟ قال له شربت الخمر. كان كل يومين ثلاثة يجيبوه يجلد، كل شويه يجيبوه يجلد في الخمر، كل شويه يجيبوه يجلد ويتساب ويجلد ويتساب ويجلد ويتساب ويجلد. بيشرب خمره. جار اللي جنب بيتنا بيشرب مخدرات. خلاص كفر. اعينه على شيطان ولا اعين الشيطان عليه؟ اعينه على شيطان. خد بايده عم الشيخ ده بتقول لي اجيب جاره وانا جاي. يا استاذ والله العظيم قاعد على طول نار بنك وما بتزهقش. هاتوا مره وهاتوا اثنين وهاتوا ثلاثه وهاتوا اربعه وهاتوا 10 لغايه ما ربنا يهديه ويعينه. كونوا عونا لاخوانكم على شياطينهم لنصره دينكم به. حطوا دي في راسك. ابو محجن الثقفي اقام عليه سعد الحد وراح ربطه من رجله بالحديد وراح قال له انت تعرف جزاء شربه الخمره اللي عامل فيك ايه؟ قال له تعمل ايه؟ قال له جزاء انك انت بتشرب خمره. قال له هحرمك من الجهاد. يا سلام السيوف والمعارك والقتل. قال له هحرمك انك تقاتل في سبيل الله، هحرمك انك تكون خادم لدين محمد. يا يعني اللي ما بيستمش الدين ده محروم؟ والله محروم. يعني ما بيقدرش يؤدي للدين حاجه؟ والله محروم. انه يؤدي دعوه، يؤدي نصيحه، يؤدي شريط، يؤدي ورقه، يؤدي كتاب، يسمع كلمه من شيخ يروح يبلغها، محروم. قال له انا هحرمك من فكره الاسلام. ازاي؟ احبسوه المعركه بكره الصبح وانت تفضل محبوس هنا ما تحاربش. ما فرقش شرها، ظل يبكي وطول الليل. عارف بقى يعمل ايه؟ بقى يرجع لورا ويجري ويقول ايه؟ لبيك جيش الله، ويجري وشد رجله وتطلع يقول لك وقال ابيات الشعر لما ربطوني وقيدي كذا وكذا وانا اكره. لو تركوني اجاهد في سبيل ربي. وزعلان. تقوم سلمى مرات مين؟ مرات سعد بن ابي وقاص. سعد بن ابي وقاص اصيب بالدمامل في ظهره وكذا، فعملوا مصطبه كده نام عليها على بطنه وما كانش قادر يتحرك. وقاد المعركة وكان هو نايم على بطنه مش قادر يمشي شايلينه. طيب ابو محجن يعمل ايه؟ قاعد يصرخ في بيته في بحر من ده، سامع صوت السيوف وسامع الصراخ وسامع الله اكبر وسامع هيتجنن الراجل عايز يخدم دينه. يقول لها يا سلمى بس لو سبتوني طلعوني بس كده هو يعني وشوف انا بعمل ايه؟ والله ما اجلك في الخمر بعد اليوم، لكن ما تحرمش من خدمه الاسلام. الشهوه بتاعته شهواتي دي في 60,000 داهيه، مزاجي ده في 60 داهية، بس إسلامي وديني. رقت له أمرت الله يلا خد سيف سعد أهو، صدرت سعد إيه؟ الدرع بتاعه. قال لها طب بس يعني الفرس كمان ده بتاعه، ده أنا فارس ما بحاربش على الرخ، ده أنا فارس نغوار. قالت له خد الفرس. الفرس بتاع سعد كان اسمه إيه؟ البلقاء. قال إيه؟ البلقاء كان اسمها كده. المهم خرج منسم وجهه بتوع طاق. سعد يبص كده ايه ده؟ مين الفارس اللي طاير يهد في صفوف المشركين ده؟ مين ده يهد يهد يهد؟ وكان النصر بفضل الله على يد ابو محجن الثقفي، كسر جيش المشركين بالفرس ده. فسعد نام على بطنه يقول مين الفارس الملسم اللي بيجي ده؟ والله الضرب ضرب ابي محجن ها؟ والفرس فرس البلقاء. العدو عدو البلقاء، الجارية دي بتاعت البلقاء بتاعته، بس أنا بعيد مانيش قادر أروح مش قادر أشوفه. انتهت المعركة وقطب الله النصر للمسلمين بفضل الله أولا وآخرا، ثم بإيه؟ بجهد أبو محجن الثقفي ده. فرجعوا قالوا هذا التقلب تقلب، جت الفارس، الفارس الميمنة اضع عليها الفارس الملسم، الميسرة اضع عليها الفارس الملسم، اضع عليها الفارس الملسم، اضع عليها الله يعني الفارس الملسم ده الله مين ده؟ ورجع بقى لأبو محجن إيه؟ ربط نفسه زي ما كان وقعد في القاهرة وقال لمراته أنا هرجع والله بما يجوا، إن أحياني الله هرجع لك وإن ما أحيانيش يبقى أنا نلت الشهادة خلاص، لكن ما تحرمش من خدمة الدين. إجا ربط نفسه بالحبل تاني وفضل قاعد، فبيحكي سعد لا والله واحد من الناس رجع، قالت له والله يا سعد إنه أبو محجن. قال كيف؟ إنه بالقيد. قال حدث من أمره كذا وكذا وقال كذا وكذا وكذا، فرقضت له فأخرجت. قال نعم ما فعله أمله. قال يا أبا محجن، يا أبا محجن أتجلد في الخمر بعد اليوم؟ قال والله يا سعد كنت أشرب الخمر وما يطهرني إلا الجلد، أما الآن فوالله ما أشرب الخمر أبدا، ولئن شربتها فلا يطهرني إلا النار. خلاص أنا لم أشرب الخمر أبدا، وتاب إلى الله وعاد إلى الله، وكان مفتاح شر لمين؟ للمسلمين. فأنت حضرتك لا تحقرن من المعروف شيء، قول أخدم دين بإيه؟ مش غير بكلمة، بقول لك بدعوة، وأنت جاي هات واحد واثنين وثلاثة وعشرة، ادعو إلى الناس. الدعوة مش اللي أنا بقوله ده بس، لا الدعوة تعالى يا فلان، الدعوة تعالى يا فلان، خد الشريط ده اسمعوا يا حاج فلان، خد الكتاب ده، هات لك شوف كتب وزعها، انشر دينك بالحسنى، تعرف على دينك من أهل العلم الفضلاء الخاير اللي اختاروا ربنا عز وجل، تعلم القرآن، علم القرآن، علم آية من كتاب الله، اعلم أن الإسلام ليس حكرا على أحد. لا شيخ الأزهر ولا عندناش الربانية دي، إنما الإسلام باب مفتوح للدعوة، باب مفتوح للعمل، باب مفتوح للخير. فحصل واحصد ما استطعت من الخير ولا تكن من الخاسرين الذين ما رضي الله عز وجل لهم أن يكون في خدمة الدين. فخادم الدين هو الذي يرضى عنه رب العالمين ويعلي قدره في الدنيا والآخرة. أسأل الله العظيم أن نكون منهم، وأن نجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وشفاء لكل داء يا رب العالمين. اللهم رب لنا أولادنا، اللهم رب لنا أولادنا، اللهم رب لنا أولادنا، اللهم احفظ نساءنا أزواجنا وزوجاتنا، احفظهم بحفظك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا عن أيماننا وعن شماجلنا ومن أمامنا ومن خلفنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اجعل أفضل أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.